هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب اللباس. أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع، وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج، والافتراش لا يمت إليها بصلة. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس به، هذا لا بأس بلبسه، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما، فإنه يحصل به فتنة كبيرة. لما يضر. نعم. إذا استفاض اقتنام الناس لهذا الرجل مشهد له في الجنة شيخ. نعم. يعني الضابط مثلا بعض الأئمة نجد ناس من العلماء ناس كانوا يكفرهم، أيضا يكفرون بعض الأئمة مثلا شيخ سلمية من الناس كانوا يكفرون، وأيضا أحمد عبد الوهاب. لا عبرة بهؤلاء، هؤلاء لا عبرة، العبرة بالأئمة، الأئمة المهديين من هذه الأمة. إيه؟ إذا اتفقوا على الثناء عليه، وليس هذه الاتفاقية، الذي اتفق عليها للسنة إذا شهد له الرسول فقط، وأما ما اتفقت مع الثناء في محل نزاع. شيخ. نعم. في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم له فروج حرير فصلى به، أنا قال في آخر الحديث لا ينبغي هذا المتقي، على استعمال المفتين لهذه الكلمة في غير استعمال القرآن. يعني شلون لا ينبغي كلمة لا ينبغي؟ هي لا بينهم فرق، استعمال الناس لها بمعنى هذا أمر يعني الأفضل ترك، فهم لا يجزمون بالتحريم، وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فيه معنى أن هذا ممتنع، وكذلك في السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هو قال لا ينبغي ونزعه نزعا شديدا. نعم. لا يدل على أنه إيه، ما يجوز شرعا. نعم. باب لبس القسي. نعم. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترنج والميثرة كانت النساء تصنع. والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة بنود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. كيف؟ مثل القطائف. أي مثل القطائف يصفونها. يصفرنها. نسخ عن الحاشية. نسخ. نعم. نسخ. قال أبو عبد الله من البخاري عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أنها التي تصنعها النساء لبولتهن مثل القطائف يصفرنها. نعم. اقرأ الحديث. الحديث. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعتاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر عن المياث الحمري. عن المياث الحمر والقسي طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق أنه إذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر إلى إيش؟ إلا أكثر، ينظر إلى أكثر، فما كان أكثر فله الحكم، فإن كان الحرير هو الأكثر صار حراما. مثل القصي، القصي هذا ثياب فيها أعلام معلمة فيها ضلوع وفيها أيضا شجرات مثل الأترج، فإذا رآها الراعي رأى أن أكثرها هو الحرير فتكون حراما. والمياث الحمر كان البخاري يرجح أنها هي ما تصنعه النساء لبولتهن مثل القطائف، نقول هذه أيضا تكون من الحرير الذي يجلس عليه فينهى عنها. نعم. التدافع الفتيا ايش؟ قلت التدافع الفتيا كيف نفرق بينه وبين كتم العلم؟ لان طالب العلم اذا سئل مثلا في مساله واحال الى مثلا عالم، يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني يستخف المساله ولا يسأل ولا يذهب الى هذا العالم، فاليس له الافضل هنا ان يفتي؟ لا، ما هذا فيها تفصيلها، احنا له ذلك. الاصل ان هذا مباح، الأصل أنه يباح إذا كان في البلد من هو آمن الفتية أن تحيله، لكن إذا كل مباح يجب أن تعرفوه يا جماعة، دائما أقول لكم كل مباح قد يعتري ما يجعله واجبا وقد يعتري ما يجعله حراما وقد يعتري ما يكون بين ذلك. فإذا رأيت إن هذا الرجل لو أحلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا، نعم، أو شعرت منه أنه لا يريد أن يستفتي غيرك، هو يعرف الناس لكن مو برايح غيرك، أحيانا يصرح وما نبي إلا أنت، فأنت حينئذ ما أسعك إلا أنت أن تجيبه. أما إذا كانك تعرف أن هذا الرجل حريص وأحلته على إنسان إما تفاديا، يعني قد يكون لها أسباب، يمكن يخشى أن يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين ناس آخرين ويكون هو قريب لهم أو ما أشبه ذلك ولا يحب أنه الذي يفتي بها فيحيل على هذا، أو تكون المسألة جاءته من قبله كما هو الظاهر من ابن عباس، أن ابن عباس أتته من ابن عمر ويحيل عليه. المهم أن الأصل فيها الإباحة بالشرطين المذكورين اللي ذكرناهم، والمباح قد يعتري ما يجعله واجبا أو حراما أيضا. نعم. ها؟ أقول ذكر في شرح رواية يوسف قرنا يقول الحاجة ربنا تصحيحا. وش يقول؟ يقول وحكى عياض في رواية يوسف قرنا. نعم. بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تصحيحا. بكسر إيش؟ بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تصحيحا. وإنما قال يصفونها برب المذكر. اللي عندنا في الأصل يصفرنا. نسختي ما شيخ؟ نعم، يعني يكون لاجل الصفرة ويصف بعضها لبعض. شيخ، هل يفرق مثلا بين الفتية والمسألة العلمية؟ كل طالب علمي وسؤل المسألة، يعني هو طالب سأل مسألة قال يعني جل حكم كذا كذا كذا، بس من الفتية الامتحان هذا على ماسة الامتحان؟ لا ها. لا مثل علم الطالب علمي جاء واحد قال مش حكم الواحد قاعد بالصلاة كذا يقولوا مثلا الحكم كذا بس ترى مين كنت يا اسم وش الباقي؟ لا يا شيخ ها؟ أنت وش الفائدة ذي؟ يفعلون هكذا ها؟ يفعلون إذا قالوا مثلا وش حكم مثلا من نقص في الصلاة مثل واجب يقوم يسجد في السهر كلامي سويت كذا وكذا ونقصت، قال لا أجل أسأل يعني تورع إذا كان الشيء وقع ما يفتي إذا كان علمية. والله على كل حال هذه ترجع ثبات الإنسان إذا كان متثبت، إذا كان متثبت. ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتية يفتي، إذا كان مو بأهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم فلان كذا وكذا، ما ينسبها لنفسه. إيه يقول إيه لا، حتى الصحيح أنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيدا. نعم يا لهاب. شيخ سقنيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان بي أبي حفص نسبة إلى من يشاء، ما أدري وش هذا، ما أدري ليس كل من اسمه عمر الآن في اللغة يسمى أبا حفص، كني عامة. بس سقنيته ليست حفصة. ها حفصة؟ لا لا لا لا. شيخ ذكر هذا الشيء، ذكر الصنعاني يا شيخ. نعم أقول ذكر سبب تسميته، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه نظرا لشريعته وشدته كالأسد. أي ولا ذكره في العدة. أي ما أدري لا ما مر علي، لكن الآن عمر يكنى أبا حفص كل عمر. ما يكون لقب على كلام الصنعاني يا شيخ؟ ها لقب إذا لا كنية، كنية الكنية كل ما صدر بأب وأم فهو كنية وإن تضمن مدحا أو ذما. نعم ذكر بعضهم ترخيم حفصة حفص. لا لا ما ترخيم ما يكون في النداء، في غير النداء يكون شاذ. قرأتها مرة. ها قرأتها مرة. إيه أقول الترخيم في غير النداء شاذ، شاذ أو اضطراب. نعم باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. نعم هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة، لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة. فإذا قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم أو التداوي بالمحرم، فلماذا جاز هنا استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة؟ أن تحريم الحرير تحريم وسائل، أما تحريم غيره ليس تحريم وسائل بل تحريم مقاصد. أما كان تحريم وسائل قد يجوز الضرورة للحاجة. نعم تحريم مقاصد لا يمكن مطلقا. نعم معلوم إيه، فيكون مثل الميت المضطر. يقال هذا نص مخصص للعموم. إيه بس. نعم. شيخ نقول العلة في تحريم الحرير هو يعني مخافة الكبر وكذا، ولكن هنا يعني انتفت العلة ووجد علة أخرى يعني تمنع هذا والحكم على العلة. طيب إذن ثلاثة آراء. الرأي الأول أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، لأنه قد يؤدي إلى فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهل لذلك ولا ينبغي له ذلك، وما كان تحريمه تحريم الوسائل كان أباحته الحاجة. ونظيره جواز العراية وهي بيع الرطب بالتمر، وذلك لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفتم في كتاب البيوع. ألستم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح. الوجه الثاني أن يقال إن هذا معلوم النفع، معلوم النفع في التداوي به كأكل الميتة للمضطر، فإن الميتة حرام والضرورة تبيحها لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش؟ أمر معلوم، فإن الإنسان يشبع ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث أن يقال إن القاعدة عامة، إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، ولكن يستثنى منه ذلك. هذه المسألة لأن النص دل على جوازه. في أيضا وجه رابع، وهو أنه إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا في حال تحريمه، في حال تحريمه، أما في حال إباحته فلا بأس به. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يدهن الإنسان بدهن الأسد، لأنه ينفع من بعض أوجاع الأعصاب، مع أن الأسد حرام لا يجوز أكله ونجس، كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس، لكن يجوز التداوي على الدهان بدهنه، لأنه لم يأكل الإنسان ولم يجعله في شرابه، بل استعمله خارج جسمه، إلا أنه في هذا الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فإنه يجب أن يتطهر منه. نعم. ما تقولون فيها؟ يعني لو أمكنه أن يداوي الحكة بغير لبس الحرير، أي هل نقول اذهب إذا لم تجد؟ طيب لن يجده. نعم. لا يحال إلى الأطباء. ها؟ لا يحال إلى الأطباء. يعني الغالب في الأدوية، في كل الأدوية حتى الفيتامينات يقولون أنها لا بد أن لها سلبيات وإيجابيات فتضر بالجسم، وعلى هذا لماذا نحن نحيله إلى الأطباء بل نحيله إلى الحليب والحمد لله كما به. هذا هو الأقل، أن نقول هذا مباح هنا من الشرع جاء به. ونظير ذلك استعمال الفضة في الأواني، استعمال الفضة في الأواني محرم، لكن إذا انكسر القدح جاز إيش؟ أن يضبب بها، وإن كان يمكن أن يضبب بسيور أخرى من غير الفضة، لأنه إذا جاز الشيء الحاجة فإنه لا يحتاج إلى الضرورة، لأن لو قلنا إنك لا تستعمله إلا إذا لم تجد صار هذا من باب الضرورة ليس من باب الحاجة، فعليه نقول يجوز أن يستعمل الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى بدهون أخرى. خلاص ثلاثة يا أخي. مستقع كلام خالد بس في نقاش ما يحتاج. ما ذكرت رأيك ها؟ قطعوك يا إيش؟ بالنسبة للأوجه كلها صحيح، لكن أرجح أنها هذا من باب الحاجة، والحاجة تبيح ما كان تحريم وتحريم وسائل. نعم. ما نقل السؤال وش يا أخي شو أنت بعد؟ لا خلنا على نظام واحد يا جماعة، ثلاثة أسئلة خلاص، اللي عنده الشيء خلي دور ثاني. نعم. باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعب قال حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوقت إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. طيب هذا السيراء قال العلماء هي التي فيها سيور من الحرير، وهذا يعني أنها أكثر، أن أكثرها حرير، أو أن فيها زيادة على أربع أصابع، فهذه لا تجوز ولا تحل بالنسبة للرجل. وفي هذا الحديث دليل على أنه كان من المعلوم عندهم أن الإنسان يتجمل للوفد إذا أتوه، ويتجمل كذلك للجمعة. أما الجمعة فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه التي عنده، وأن يتطيب ويغتسل، بل الغسل واجب. وأما الوفد فلأن تجمل الإنسان للوفد فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يظهر بمظهر اللائق، الفائدة الثانية أنه ينبئ عن إكرامه لهم وأنه محتف بهم، حتى أنه غير من إيش؟ من لباسه. ولهذا نقول ربما نطالب أيضا صاحب المحل أن يهيئ محله وأن يجعله على وجه لائق كما هو المعتاد الآن. ولهذا لو أن أحدا من أصحابك سير عليك والمجلس مبعثر، مخدة هنا ومخدة هنا، نعم، والفرش بعضها متطوي بعضها مبسوط، تهتم له ولا لا؟ ها؟ لا، ما تهتم من أصحابك أبدا، لو جاء وشاف الشيء مبعثر ما يهم. لكن لو يجي إنسان كبير، ها؟ ما تفتح له الباب إلا أنت بصلحنا المجلس قبل، صلح المجلس قبل ثم تخليه تفتح له الباب. إذن ينبغي للإنسان أنه عندما يأتيه الوفد والضيوف أن يكون على حالة محببة للنفوس، لا في نفسه ولا في محله. طيب، هل من إكرام الضيف أن تأتي لهم بقهوة في زمزمية وشاهي في زمزمية؟ ها؟ كيف؟ زمزمية تعرفونها في اللاجئ، قد يقول الضيف إن هذا الشاهي نحن الآن الظهر، هذا مزينه الصبح حطوه لنا، لأن الثلاجة هذه ما تبرد، صح ولا لا؟ وكذلك القهوة ربما يقول هذا ما أكرمني. ولهذا ينبغي إذا كان خصوصا بعض الضيوف اللي يرى لنفسه حقا أو شراه عنده شرف في نفسه، ينبغي أن تأتي له بشيء يعلم أنه حديث، تأتي بالقهوة في دل، وتأتي بالشاهي في إبريق، هنا علشان أعرف أن هذا شيء جديد، مع أنه يمكن أنه عتيق لكن صبيته من هناك وحطيته بالذات، إنما الأصل ظاهر الحال. لكن ما يستدل على دخنة الكهوة، نعم، والماء يدل على دخنة الكهوة، إيش صارت الكهوة تدخن حارة حتى من الثلاجة، نقول لا لا، الثلاجة حتى الصبح ودخن العصر. لا كيف؟ سبحان الله، من الصباح إلى العصر يعني تقريبا. إيه، يمكن اللي عندك هذا خربان يا شيخ. نعم، هل يلزم الاستعارة للضيف؟ إذا جاء ضيف هل يلزم يستعير مثلا إذا كان صديقة؟ اللزوم ما يلزم، اللزوم ما يلزم، وتقدر تعتذر. لكن قل هل يجمل بك أن تستعير؟ يقول نعم، كل مقام له مقال. بعض الضيوف ترى أنه من اللازم أن تستعير من جيرانك، وجيرانك حتى يمكن لو علموا أنه جاءك هذا الضيف يمكن هم يتقدمون بالإعارة أو بالمعونة. أفرض أن جاءك إنسان كبير، كل جيرانك يمكن يجيبوا لك الأشياء اللي يحتاجها تحتاجها لتقديمها للضيف. نعم، ويجوز له أن يلبس الحرير الأصلي. ما هو الحكة يعني؟ لا لا، قد لا يؤدي هذا، الظاهر أنه خاصية الحرير. لا، ما يلزم، ما باحه الشارع، مثل ما قلنا فيما يباح الحاجة، لأننا لو نقول يشترط أن لا يوجد غيره صار ضرورة. الحاجة أدى مكانها. لا، الحاجة مين حرام، الحاجة أدنى احتياج الله. الحاجة نعم. حدثنا أبو اليمان. نعم. قال أخبرنا شعيب. فيه أيضا فيه فائدة، فيه دليل على فراسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال رأيت الغضب في وجهه، وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب، وهذا شيء مجرد، إذا سر القلب استنار الوجه، وإذا حزن القلب اسود الوجه وكفهر. فيقول رأيت الغضب في وجهه، ولهذا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يقول الله عز وجل فيهم لقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وهي متلازمة في الغالب. طيب، وفيها أيضا جواز كسب النساء الحرير لقوله شققتها بين نسائي. فإذا قال قائل وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، قلنا كل ما فعل في عهده فهو جائز وحجة، فهو حجة، لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم، مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا، لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيناله من هذا الثوب. كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير، جواز مراجعة الكبير لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما، لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الحلية السيراء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلق له، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فتعجب كيف يقول بالأمس إنما يلبسها من لا خلق له واليوم يعطيها إياه. ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. تبيعها على من؟ على من يلبسها على وجه مباح، أو يكسوها نساءه مثلا. وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير، مع أن العادة أن تكون من الصغير للكبير، لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم. ها طيب يلا يلا لا بس يقول هذا أنا علقت على الحديث ما يخالف أجل ورجل سؤال كبير. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. نعم هذا كالأول. نعم. قياس الحرير على الأشكال الأخرى المحرمة التي لا ينبغي أن يعالج بها الإنسان لها. نعم. نعم. أقول أليس هناك فارق؟ هنا الحرير وبعض الاشياء الاخرى اي ما في شك من وجه ان الحرير ما يؤكل يعني ما يؤكل او يشرب اي نعم وهذاك ياكل ويشرب ويمتزج بدمه ولحمه هذا وجه وبعدين تعليق على كلام الاخ خالد ان هو الحق ان يحيل الى الحرير ولا نزول الزبر الخضراء على اساس ان الادويه يعني بها نافع او ضرر يعني في نظر كبير ما فهمت والاخ خالد يعني هو يعني الافضل ان هو يلبس الحرير أو رحلة الطفاء. إيه. قلنا. يفيد الحرير ويسكت على هذا. نعم. طيب الرسول رخص في عليه السلام رخص في الحرير. نعم. رخصة. نعم. إن زالت من بشيء تزول الرخصة. الأصل فيه الحرير. صح ولا لا؟ يعني رخص. إيه نعم نعم. بشيء محرم. نعم. إذا إن نزلنا الضرورة بشيء آخر. نعم. زالت الرخصة. لا ما صحيح. هذا قلنا أنه لحاجة. لأنه من الجائز أن يوجد أدوية ثانية تعالج بها الحكة ولو كان هذا نقول لا بد أن لا يوجد شيء يعالج بها الحكة إلا الحرير صار هذا من باب الضرورة لا لو أمكن علاجه بغير الحرير أي نعم ما يلزم يجوز الحرير ولا يلزم أن يعالج بغير الحرير لأن هذا سبب يبيحه ولا يشترط العجز عن إزالته إلا بالحرير لأننا لو اشترطنا العجز عن إزالته إلا بالحرير صار هذا من باب الضرورة. الحرير يشهد الغرض فيه أنه ناعم ويحول دون الحكة. نعم. وإن كان العلة قائمة. ويبرد. ويبرد العلة في حكة المرض نفسه قائم موجود. لا يزول يا أخي يزول. يزول بلا شك. يزول عرض الحكة لكن المرض قائم موجود. لا يا رب، إذا زال عرض الحكة فإن هذا الالتهاب إذا زال برد وعاد الجسم طبيعي. بس لو خلع الحرير رجع في الحكة. رجع صح، لكنه مع مع مع طول المدة تزول. تزول. في أمراض ما تزول إلا بالعلاج. يعني الحكة هذه عرض لشيء داخلي في الجسم نفسه. نعم. المهم نقول الحكة. يعني لو لبس الحرير زاد الحكة الآن. نقول الحرير إذا صار في الإنسان حكة يجوز أن يلبسه مطلقا. سواء وجد دواء آخر أم لم يجد، هذا الخلاصة. شيخ. نعم. كذلك شيخ الدهان بالشيء النجس. نعم. يعني الدهان بالشيء النجس يصير مثل يعني إذا وجبت الصلاة يعني يغسل. يغسل يغسله. نعم. لا مثلا صلى لا في النجس. في النجس يعني. إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه. الحرير نفس الشيء يصلي فيه لأنه مباح الآن. الحرير الآن صار من جنس القطن من جنس الصوف. يعني زالت العلة مطلقاً يصلي مع الجماعة ومنفرد ما في شيء. القريب من هذا الشيء درسناه في الفقه. في الفقه قريباً في شروط الصلاة. نعم. نعم. يلبس ضيق ولا واسع يعني. عادي يلبس عادي، أقول يلبس عادي لأنه إن لبس ضيقا فلا بد أن يلبس فوقه واسع لأن ضيق يصف حجم البدن. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز. إذن الحرير على الرجال حرام، يستثنى من ثلاث أشياء: العلم وشبه إذا كان أربعة أصابع فما دون. ثانيا إذا كان الحرير مخالطا لغيره والحرير أقل من غيره أو مساويا. الشيء الثالث إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل الحكة. أما النساء فالأصل جواز لبسهن الحرير، ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى الإسراف فإنه لا يجوز. يعني لو فرض أن فيه ثياب حرير يساوي الثوب 10,000 فقد نقول بالمنع، لا من أجل أنه حرير ولكن من أجل الإسراف، فإن الإسراف لا يجوز. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. قسم قلوب الفقراء. يعني هذه علة عليلة في الواقع، لأن الفقراء تنكسر قلوبهم حتى في السيارة إذا شافه يمشي على رجليه في الرمضة والثاني على سيارة تنكسر. طيب يا شيخ. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك؟ قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله

من الثلث الثالث، من الثلث الأول، من الربع الرابع، من العشر التاسع، من العشر الأول، من الخمس الخامس، من الثلث الثالث من الهجرة. فاستعين الله في حل وقول أن شهور السنة 12 شهر وهي محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمال الأول، جمال الأول، جمال الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، الحجة. فنقسم الشهور إلى أربعة أثلاث. فالربع الرابع يبدأ من شوال، وقوله من الثلث الربع الرابع يبدو من شوال، صح؟ الربع الرابع يبدو من شوال. طيب، وقوله من الثلث الأول هو شهر شوال بعينه، الثلث الأول هو شهر شوال، منه قال الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال. نعم. وقوله من الثلث الثالث، فإن شوال ثلاث أثلاث، أول ووسط وآخر، فيقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير. وقوله في العشر السابع، أي أن الثلث الثالث عشرة أيام تبدأ من 20 إلى 30، فهو يريد العشر السابع هو 27، فيصبح التاريخ للآن 27/10. طيب، وقوله من العشر التاسع، من العشر الأول، وذلك لأن القرن 100 سنة، فهو يريد العشر الأول من 1 إلى 10، ويريد العشر التاسع وهو العدد 9. وقوله من الخمس الخامس، من الثلث الثالث من الهجرة، فإن 1409 هي 3 أثلاث، 500 و500 و500، فهو يريد الثلث الثالث أي 500 الأخيرة. وقول من الخمس الخامس، فنقسم الخمس فنقسم الخمس الأخير إلى مئات، فنقول 100 100 100 100 إلى 5 أقسام، فهو يريد من المسألة الأخيرة، يعني من 100 الأخيرة. ومن للتبعيد، فيحتمل من 1 إلى 100، فتصبح 1409 لأننا نختار الأربعة. زين. وأما الألف فمن 500 زائد 500 سوي 1000. فصار التاريخ 27/10/1409، وأشدت في أبيات. في أبيات بعد؟ وهذه الإجابة على صيغة أبيات. الحمد لله إلها واحدا نحمده سبحانه جل ثنا، وثني بالذكر نبيا أوحد من بعد أوحد أو أنا سويت لك يستغيم به. لا، كل واحد كل واحد سواء منصوب ولا منشور أوحد، بس لأن بعدها الموحد ما خالف القافية لا بأس. وثني بالذكر نبيا أوحد، هو رجزه؟ لا نظم زين. وثني بالذكر نبيا أوحد من بعد أوحد من بعدها سلام للموحد، ما تصل لازم الكسر. إيش؟ من بعدها سلام للموحدين. أي موحد سلام. حررتها فكانت العشرين، من قبلها 27، أي 27. من بعدها 10 احفظنها، فإنها مسألة سئلنا عنها. كذاك ألف قبلها. هذا طويل يا شباب. هذا مسبل. كذاك ألف قبلها 400. من قبلها 9 هذين فئة، أي 9 واللي قبلها من فئة. طيب. فهذه الحلول بالإجاز موجودة كلها في الطراز، والحمد لله على الإسلام ما دارت الشهور والأيام. الله يعافيك. ورا زين. طيب، هذه باكورة. طيب، رجز صار رجز، مهي بنظر. ما في جائزة يا شيخ. إلا فيه والله ما دام شالها شان الجائزة ما حنا نعطيك جائزة. علي جائزة. جزاك الله خير. لا ما شاء. طيب، نعم. الحمد لله رب العالمين. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. يتجوز أن يراه جائزا واسعا، فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسر. وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العفو يعني ما عفى وسهل ويسر من كل الأمور، لأن الإنسان إذا تمسك وتشدد فكما قال العامة

وأن الأحمر المنهي عنه إذا كان خالصا، فإن كان فيه سواء فإن كان فيه لون آخر فهو جائز، وعليه يحمل تحمل الحلة الحمراء هنا. قال لأن الحلل التي ترد من اليمن تكون معلمة بأعلام، إن كانت الأعلام خضرا سميت خضراء، إن كانت حمرا سميت حمراء، وهذا القول هو الراجح، وأن الأحمر الخالص منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي تحريم، وأما الأحمر الذي يخالطه لون آخر فليس فيه كراهة. وبناء على ذلك تكون الشمغة المعروفة الآن جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ لأنها معلمة، يعني فيها ألوان أخرى. طيب لو كان اللون أحمر خالص وفيه كتابة بيضاء، كتابة سواء باللغة العربية أو اللاتينية، هل يزول النهي ولا لا؟ إيه موجود، يعني موجود الآن، موجود فناء الحمر خاصة وفي ظهورها كتابة، إما رقم أحيانا يكون رقم وأحيانا يكون كتابة. ها؟ نعم إيه ما في شيء، الكتابة اللي صار ما فيها ما هي ممتعنة، يعني ما فيها أسماء الله ولا ما فيها شيء، يمكن نكتب عليه لأجل لا يضيع، يعني موجود هذا في أيام الحج أو شركة. في الآن بعض العمال يكتب عليه اسم الشركة ورقم التلفون، وشاهدنا هذا، شاهدنا هذا، بدل ما أني أتعب وش رقم التلفون ويتعب هو باستخراجه من جيبه. نعم في فوائد. الشاهد هل نقول إن هذه الكتابة تخرج الشيء عن كونه أحمر خالصا، أو يقال إن هذه شيء لا يعد نقشا أو لا يعد وشا في الثوب فكأنه أمر خارج عنه؟ هو للثاني أقرب، لأن هذا ليس تطريزا أو تلوينا، إنما هو جعل بلون مخالف من أجل أن يظهر ويبين. نعم لا إذا كان تطريز لا بأس، ما في مانع، يعني لا ما يقصدون بهذا، عجيب، يعني يكتب كتاب علشان جمل الفنيلة. اي والله الأقرب المانع، الأقرب المانع انه قال منهي عنه، الأقرب انه منهي عنه. نعم خالد عن ايش؟ نهى عن لبس المزعفر. نعم. فعلمها لعبد الله بن عمر فقال لانهما من لباس الكفار. نعم. فلا تكون هذه العله بدل كونها اصفر او اللون والرائحه. نعم. نعم. هذه العله تزول اذا كان الكفار لا يلبسونها او شاعت وانتشرت بين المسلمين والكفار. طيب على هذا القول وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرخص فيه لانه يقول زال التشبه الان. لا هو ورد حديث آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غير هذه المسألة. نعم معصر. نعم ما في رأي. نعم لا أبدا ما في أخرج. يقال حلة حمراء مثل ما يقال شماغا أحمر شماغا أزرق شماغا آخر ما في شيء. هذه يقول معروفة ترد من اليمن، حلل ترد من اليمن معلمة بهذه الخطوط الحمراء معروف. نعم يلا. باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن أبي مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عيادة المريض